لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر كتب الله مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ كده التعليق وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خلل